إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر تكليم الله كليمه موسى خصوصية خصه الله بها من بين الرسل بذكر آية مجملة غير مفسرة فسرتها آيات مفسرات. نعم، كنا انتهينا في الدروس السابقة من مبحث نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم انتقل الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد، وهو صفة الكلام لله عز وجل. وقد ذكرت في المبحث المتقدم، وهو مبحث نزول الرب، ذكرت أن هذا المبحث كان فيه رد على الجهمية قديما وحديثا الذين ينكرون نزول الرب عز وجل ويتأولونه على تأويل باطل، بل تأويله هو إثباته، كما قال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فالمقصود أنني دائما أنبه، ما هي علاقة هذه المباحث في مثل هذا الزمان؟ فإنه لولا قول بعض الجهلاء إن هذه المباحث قد انتهت والبحث فيها مضيعة للعمر ولا يوجد الآن جهمي، فهذا الكلام يدل على أن قائله جاهل جهلا مركبا. فإن الجهمية في زمنك أكثر من الزمن الذي مضى في زمن السلف، لا شك عندي في هذا، فإن جل قارة الهند وجل بلاد المغرب العربي وجل بلاد الشام على معتقد الجهمية في قليل أو كثير، لا سيما في هذا الباب، باب الصفات، صفات الرب عز وجل. فكان واجبا على من يتصدر لشرح هذه المباحث أن يبين بطلان هذه الشبهة التي يلوكها المتهوكون في السياسة ليضعفوا همم أهل السنة عن طلب العلم ويشغلوهم بالسياسة الحمقاء المخالفة للشرع لا بالسياسة الشرعية. فأقول إن الجهمية ما زالوا إلى الآن على هذا المعتقد تحت مسميات جديدة، تارة يسمون بالماتروديّة، تارة يسمون بالأشاعرة، ينكرون صفة الكلام. فنفهم أولا ما هو معتقد أهل السنة في صفة كلام الله عز وجل، ثم ما هو معتقد الجهمية في الكلام، ثم ارتباط هذا المبحث بواقع زمنك من الجهمية الذين غيروا أسماءهم ولم يغيروا معتقدهم في هذا الباب. فأقول أولا، معتقد أهل السنة في صفة الكلام لله أن أهل السنة يقولون إن الله يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت متى شاء، وجنس الكلام أزلي إذ هو صفة من صفات الرب عز وجل، وهذا الذي يعبر عنه أهل السنة بقولهم لا يزال متكلما، أي أن الله جل وعلا من الأزل يتكلم متى شاء. وأما الكلام الذي يعقب بعضه بعضا فإن الله يتكلم متى شاء وقت ما شاء بلا كيف، لا يسأل عما يفعل ولا يحيطون به علما. لذلك أهل السنة حين يتكلمون على صفة الكلام للرب يبينون أصولا في هذا المبحث. الأصل الأول أن كلام الرب أزلي فلا يزال متكلما متى شاء، لا يوصف الله بضد الكلام، فإن العاجز عن الكلام أبكم. الأصل الثاني أن الله يتكلم بمشيئته. الأصل الثالث أن الله يحدث من كلامه ما شاء فيتكلم بكلام بعد كلام. الأصل الرابع أن كلام الله بحرف وصوت مسموع، فإن الله قال لموسى فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذن هذه أصول يثبتها أهل السنة في صفة كلام الرب، لا يزال متكلما، كلامه أزلي يتكلم بمشيئته، كلامه بحرف وصوت مسموع، كلامه يحدث من كلامه شيئا بعد شيء كما يقول تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، على أحد تفسيري السلف لمعنى محدث أي يحدثه الله حين يتكلم به، وأن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. هذه خمسة أصول ينجلي بها معتقد أهل السنة في صفة الكلام. ولا تتوهمن ما توهم أهل البدع الضلال حين قالوا إن الكلام يستدعي آلات ليتكلم المتكلم بها، يستدعي شفتين ولسانا وحلقا وفما، فهؤلاء وقعوا في ضلالين. الضلال الأول أنهم أنكروا ما دل عليه الكتاب والسنة. الضلال الثاني هو علة للضلال الأول أنهم شبهوا الرب بالمخلوق، فلما جعلوا القياس واحدا نتج من هذا القياس أن الرب لا بد إذا قلنا أنه متكلم أن يوصف بما يوصف به العبد، فانتقلوا إلى إنكار صفة كلام الرب حين شبهوا الله بخلقه. ولكن حين يقول الله عز وجل، حين ينطق الجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إذن الله أنطق كل شيء، فهل كل شيء ناطق ترى له لسانا يتكلم به؟ وهل الجلود حين نطقت بذلك لها لسان، لها فم، لها شفتان؟ فأمر الله أعظم وذات الله أرفع. لذلك حين تأتي صفة من صفات الله نثبتها بلا كيف. فتحرر من هذا معتقد أهل السنة أن كلام الله أزلي، أنه يتكلم بمشيئته متى شاء، أن كلام الله عز وجل كلام بعد كلام، يحدث من كلامه ما شاء ويتكلم سبحانه وتعالى بكلام بعد كلام، أن كلام الله بحرف وصوت مسموع، أن كلام الله صفة من صفات الله ليس بمخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر. لكن الآن أنا أسألكم، لماذا من قال بأن كلام الله مخلوق فهو كافر؟ لماذا؟ لأن الصفة تتبع الموصوف. لأن الصفة تتبع الموصوف. فلو أن كلام الله مخلوق لصار المخلوق صفة من صفات الله، إذن فيصير الله هو مخلوق. فقولك بأن كلامه مخلوق بمنزلة قولك بأن وجهه مخلوق، بمنزلة قولك بأن علمه مخلوق، بمنزلة قولك بأن يدي الله مخلوق، هذا كفر، لأنه يعود إلى أن تحكم على الرب بأنه مخلوق. نقرأ الآن كلام الإمام ابن خزيمة بعد هذا الاختصار لمعتقد أهل السنة، ثم بعد ذلك نبين قول الجهمية قديما وحديثا وعلاقة هذا المبحث بجهمية هذا الزمن. نعم تفضل. قال أبو بكر نبدأ، أبو بكر هو الإمام ابن خزيمة كما تعلمون. نعم. قال أبو بكر نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة. خليني أعيد العنوان لعلك كنت لحنت في بعض ما قرأ. أقول قال باب ذكر تكليم الله كليمه موسى خصوصية خصه الله بها من بين الرسل بذكر آية مجملة غير مفسرة فسرتها آيات مفسرات. نعم تفضل. قال أبو بكر نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. انتبه، منهم من كلم الله، لم يقل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كلمهم الله، لا، منهم من كلم الله، أي أن الرسل ليس كلهم كلم الله، إنما جعل الذي كلمه الله أفضل من الذي لم يكلم. فلذلك قال فضلنا، ثم ذكر سبب التفضيل، أن سبب التفضيل أن منهم من كلمه الله. والرسل والأنبياء كلهم نزل عليهم الوحي، ولكن ليس كلهم كلمه الله. إذن فالتكليم أمر زائد عن مجرد نزول الوحي. الوحي ينزل الوحي إلى النبي فيبلغه بأنه نبي أو بأنه رسول، لكن هو بهذا الوحي لم يصر مكلما لله، فدل على أن الكلام هو صفة للرب جل وعلا، فلذلك جعل التكليم لبعضهم دون بعض وجعله سببا للتفضيل. نعم. قال رحمه الله فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله في هذه الآية فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غير فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره أي الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل. وكذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهاد التي كلم الله عليها. طيب ليه وقفت على الجهاد حتى تسلم من الإعراب؟ هذه الجهاد أحسنت الجهاد يعامل معاملة جمع المؤنث السالم. نعم أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهاد التي أحسنت. كذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهاد التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم من الرسل تبين في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر. نعم احرم صاحب الهاتف هذا احرمه من التسجيل قدره. شيل الشوة. ذكر المؤلف رحمه الله ذكر آيتين. الآية الأولى تلك الرسل والآية الثانية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فبين الله كيف يكون كلام الله مع المخلوق الذي أراد الله أن يكلمه من البشر، فقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وحيا بأن يكون هناك واسطة، بأن ينزل عليه ملك أو يوحى إليه في المنام، إذ رؤيا الأنبياء وحي. فهذا كلام الله مع البشر عن طريق واسطة. ما هي الواسطة؟ الوحي الذي ينزل بكلام الله. القسم الثاني قال أو من وراء حجاب. فمن المكلم الآن؟ الله، ولكن من ماذا؟ من وراء حجاب. هذه الآية قاسمة لظهور الجهمية قديما وحديثا. كيف؟ انتبهوا، الجهمية الذين ينكرون كلام الله ماذا يقولون؟ يقولون الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاما فينزل الوحي بكلام الله. أما هو عند المبتدع لا يتكلم، جعلوه أبكم لا يقدر على الكلام، بينما الآية بينت أن كلامه إما أن يكلم الملك الوحي الذي ينزل على البشر أو أنه هو الذي يتولى الكلام مباشرة بدون وحي، فقال أو من وراء حجاب. إذن معنى ذلك أن الوحي هنا له اعتبار إذا كلمك الله من وراء حجاب أو لا اعتبار له؟ لا اعتبار له، لأنه إما أن يكلمك عن طريق الوحي وإما أن لا يكون هناك وحي بينك وبين الله، وإنما يكلمك الله مباشرة ولكن من وراء حجاب. فبطل قول الجهمية، لأن الجهمية يقولون أصلا لا يوجد كلام مباشر بين الله وبين المخلوق. قال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فأعلم أنه كلم بعضهم وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإن قلت فما معنى الحجاب الذي يحصل بين الله وبين من كلمه من البشر؟ فالجواب ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، وفي رواية: رأيت نورا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وفي رواية في مسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية في مسلم حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن هذا الحجاب أو من وراء حجاب، من وراء حجاب، هذا الحجاب هو حجاب النور الذي يكون بين الله وبين من يكلمه من البشر. إذا لو ارتفع هذا الحجاب لصار الكلام مباشرا بين الله وبين المخلوق حيث يرى ربه مباشرة، فجعل الحجاب. والحجاب كل ما حال بين أمرين، كل ما حال بين أمرين فهو حجاب، وكل ما حجب غيرك عنك فهو حجاب. ومنه حجاب المرأة، لأنه يحجب رؤية الناظرين إلى ما وجب عليها ستره، فهذا الحجاب يسمع البشر كلام الله ولكنه لا يرى الله، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وبين في قوله وكلم الله موسى تكليما أن موسى صلى الله عليه وسلم كلمه تكليما، فبين لعباده المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله في قوله: منهم من كلم الله، فسمى في هذه الآية كليمه، وأعلم أنه موسى الذي خصه الله بكلامه. وكذلك قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مفسر للآية الأولى سمى الله في هذه الآية كليمه. وانظر إلى عظمة كلام الله. كان من الممكن أن يقتصر ربنا في كتابه على قوله: وكلم الله موسى تكليما، فلو قيل لك أعرب فتقول لفظ الجلالة وكلم الله، لفظ الجلالة فاعل وعلامة كونه فاعلا الرفعة الضمة الظاهرة على آخره الله، وموسى مفعول به مكلم، وعلامة النصب فيه الفتحة المقدرة على آخره، فالله هو المكلم. ولكن من ناحية لغة العرب لو أنك نصبت لفظ الجلالة لصار المعنى أن الفاعل والمكلم هو من؟ هو موسى. فلو أنك قلت وكلم الله موسى وقيل لك أعرب لقل الله مفعول باللفظ مقدم منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وهو لفظ مفعول به مقدم، وموسى فاعل مؤخر. هذا في اللغة يصح، لكن القراءة وكلم الله على رفع لفظ الجلالة لأنه هو المكلم الفاعل. فكان ما هناك مدخل للجهم أن ينصب لفظ الجلالة ليجعل المكلم موسى والله هو المكلم. فجاءت الآية الأخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ما ينفع تقول وكلمه ربه، ما تأتي في لغة العرب، لا تحتمل النصب ليكون مفعولا به، ليس لها إلا وجها واحدا، ما هو؟ الرفع. فلو نصبتها لكان باطلا في اللغة لا يحتمل، بينما من حيث اللغة يصح لغة أن تقول وكلم الله موسى وتجعل موسى فاعلا مؤخرا. فجاءت الآية الأخرى: وكلمه ربه. ولذلك كان بعض الجهمية يقول: لو كنت أقدر أن أحك هذه الآية من المصحف لفعل، لأنها لا سبيل له أن يؤولها. نعم. قال: والعرب إذا أرادت أن تنفي المجاز عند القائل به فإنهم يؤكدون الفعل بما يدل على تأكيد الحقيقة، فيقول العربي: ضربته، وقد علمنا أنك إنما ضربته بيده، فإذا أراد أن يثبت قال: ضربته بيدي هاتين. وإذا أراد أن يثبت الفعل قال: ضربته ضربا. حينئذ يمتنع المجاز حتى عند القائلين به. ولذلك جاءت الآية الأخرى: وكلم الله موسى تكليما، حيث من المحال أن يرد المجاز هنا عند القائل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم أنه موسى الذي خصه الله بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليهم، وأعلم جل ثناؤه أن ربه الذي كلمه، وأعلم الله تعالى في آية أخرى أنه اصطفى موسى برسالاته وبكلامه. عندك جمع أو إفراد برسالته ولا برسالاته؟ يصح الوجهان بالإفراد. جيد. وأعلم الله تعالى في آية أخرى أنه اصطفى موسى برسالته وبكلامه، فقال عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وعطف الكلام على الرسالة قطع لشبهة الجهمية، فيقال للجهمي الذي ينكر صفة الكلام لله: ما هي الرسالة التي فضل بها موسى؟ فماذا يقول؟ نزول الوحي وإخباره بأنه رسول. طيب، وما هو الكلام الذي فضل به؟ فيقول: ما أنزله الوحي، لأن الجهم يقول أن الله لا يتكلم، فجعل الأمرين ماذا؟ أمرا واحدا، مع أن الله فرق بين رسالاته التي نزلت بواسطة الوحي وبين ماذا؟ وبين الكلام. وإلا لو كان التفضيل يرجع إلى الرسالة لما صار لموسى فضل على غيره، لأن كل الرسل يشاركونه في الرسالة ولكن لا يشاركونه في الكلام. فقطع هذا شبهة الجهم، فإن الجهم لا يفرق بين هذا وذاك. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقد بينت قريبا من هذه الآية حين يتأول الجهمي صفة الرحمة ويقول أن الله لا يتصف بالرحمة، وإنما المعنى عند الجهمي أن الله يثيبهم على عملهم بالخير، فنزعت آية من كتاب الله تبطل هذا إذ ذكرت الرحمة مع الثواب. أي آية؟ من سورة التوبة. أقرب لكم. ها؟ لا. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجهمي ينفي صفة الرحمة، يقول الرحمة أي ثوابه وجنته. الآية ماذا تقول؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات، ففرق بين الرحمة والرضوان والجنات، فبطل قول الجهمي النافي صفة الرحمة، إذ الرحمة عند الجهمي ما هي؟ الثواب والجنة، مع أن الآية فصلت بين الرحمة وبين الرضوان وبين الثواب، فدل على أن رحمته ليست هي ثوابه، بل هي رحمة صفة للرب عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية زيادة بيان، وهي إعلام الله في هذه الآية بعض ما به كلم موسى، ألا تسمع قوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى قوله: من الشاكرين. وبين في آي أخرى بعض ما كلمه الله عز وجل به، فقال في سورة طه: فلما آتاها نودي فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ماذا استفدنا من قوله فاستمع لما يوحى؟ ما الشيء اللي يسمع؟ الصوت. هل تسمع لشيء لا صوت له؟ لو قلت لك الآن اسمع ثم سكت معك إلى مطلع الفجر، فهل تقول سمعت شيئا؟ تقول لا. فإذا قلت لك اسمع اتبع ما كان عليه السلف في الاعتقاد، تقول الآن ماذا؟ سمعت. إذن القرآن حين يقول فاستمع، تجدون آيات كثيرة فيها حين يذكر الله كلامه يقرر ذلك أنه قال لموسى فاستمع. لماذا؟ ليبين الله أن كلامه مسموع وأنه بحرف وصوت. لذلك قال أئمتنا من أهل السنة قديما وحديثا: إن كلام الله بحرف وصوت. الجهمي قديما وحديثا يقول: الله لا يتكلم بحرف وصوت. واضح الآن؟ إذن فقوله فاستمع إبطال لقول أهل البدع الذين يقولون بأن الله كلام، بأن الله كلامه ليس بحرف وصوت. فقال الله فاستمع. قال أئمتنا من السلف كأحمد وإسحاق والبخاري عند قوله فاستمع: وهل يسمع إلا لصوت؟ نعم. قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر القصة. كذلك حين يقول إنني أنا الله، وقال قبلها إني أنا ربك، قال الجهمي: الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاما فيتكلم من خلق فيه الكلام. نقول: عندئذ هل يصح للشجرة أو للمخلوق أن يقول لموسى إني أنا ربك؟ أم أن الواجب لو كان كما تقول أن يقول أو أن تقول الشجرة إن الله يقول لك بأنني أنا الله أو بأنه هو الله؟ لكن الآية تقول إني أنا ربك، وهذا لا يصح أن يقوله مخلوق، ولو قاله مخلوق لصار كافرا. نعم. وقال في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، إلى قوله: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، إلى قوله: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. إذا نودي سمع صوتا من جهة فذهب إلى ذلك الصوت. نعم. قال إلى آخر القصة. تبين الله في الآية الثلاث بعض ما كلم الله به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى فيقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إني أنا ربك فاخلع نعليك. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، فأعلم الله في هذه الآية أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها. نعم، هذا ما يقرره أئمتنا من أهل السنة، والذي نبهت عليه يقولون لكم إن الجهمية قد ماتوا وانتهى أمرهم. الآن الأشاعرة في دنيا الناس في الأزهر وفي كثير من المتخرجين منه وفي بلاد الهند وبلاد المغرب كلهم إلا من رحم ربك مطبقون على أن كلام الله ليس بحرف وصوت، بل إنك إذا قلت بأن الله له كلام مسموع يبادرونك بتنزيه الله، سبحان الله، ينزهون الله عن الوصف الذي اتصف الله به. هذا اعتقاد الأشاعرة. ما هو كلام الله عند أهل البدع؟ كلام الله عند أهل البدع كلام نفسي، شيء قام في نفس الله ولم ينطق به ولم يتكلم به بصوت، ثم هذا الشيء الذي قام في نفس الله خلقه الله في مخلوق أو أوحاه في مخلوق دون أن يتكلم الله به حقيقة، فرجع حقيقة الكلام النفسي إلى العدم. من اللي قال العدم؟ جبل. رجع هذا إلى العدم، فجعلوا كلام الله كحال ما يخطر على قلبك من الكلام، كأن تفكر في قلبك أن تطلق امرأتك، فإذا فكرت أنك طلقت امرأتك، هؤلاء الأشاعرة يقولون لا يقع الطلاق. لماذا لا يقع؟ ألستم تسمونه كلاما حقيقة؟ انظر الآن اللعب. ذلك يقول ابن تيمية من خالف السنة تناقض. حين أتوا لكلام الله قالوا نثبت كلام الله، كيف؟ معنى قائم في نفس الله ثم خلق في غير الله، أو أوحي بغير أن ينطق الله به، فرجع هذا إلى أن الله ليس بمتكلم. هذا هو عين كلام الجهمية بجامع ماذا؟ بجامع ماذا؟ بجامع عدم الكلام، أن الله لا يتكلم بحرف وصوت، إلى غير ذلك من تفاصيل أهل البدع. هذا هو معتقد الآن الناس جلهم إلا من وفق لمنهج السلف الصالح. وسيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم زيادة بيان في إيضاح معتقد الفرق القديمة الحديثة التي تخالف معتقد أهل السنة في صفة الكلام.